حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. أما بعد، فلا زلنا بتوفيق الله عز وجل نتحدث عن مقدمات لا بد منها قبل الدخول في موضوع تفسير القرآن العظيم. حدثت معكم في الدرس الماضي عن بعض فضائل القرآن العظيم وعن حفظه وتلاوته والأجر المترتب على ذلك، وأريد أن أنبهكم إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنه كما نهتم بالقرآن العظيم وكما نعلم فضله وأهميته، فينبغي لنا أن نهتم كذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن القرآن العظيم هو جزء من الشريعة الإسلامية، والجزء الثاني المكمل والمتمم له هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة كما قال العلماء هي السنة، فلا بد من الكتاب ولا بد من السنة. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال في الآية الثانية: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم فيشرح لهم، وهذا حصل في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حيث اعترض أحد الناس على عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقال له: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن العظيم، من أين أتيتم بهذا تقولون كذا وكذا؟ فقال الصحابي الكريم بكل ثقة وعلم وفقه، قال له: أرني في كتاب الله عز وجل أن صلاة الفجر ركعتين أو ركعتان، وأن الظهر 4 ركعات، وأرني في القرآن أن الزكاة ربع العشر، وأرني في القرآن أن كذا وكذا. صار يعدد له أن رمي الحجارة في أيام الحج 7 حصيات مثلا. قال له: أين تجد هذا في القرآن؟ لا يوجد، ولكن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك قال عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالكتاب منزل بالحق والميزان منزل أيضا، الميزان الذي هو السنة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، مو الميزان. لو قال والميزان كان الكتاب منزل بالحق ومنزل بالميزان، قال لا، الكتاب منزل بالحق والميزان منزل أيضا. ما هو الميزان؟ هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بالحكمة في كتاب الله عز وجل، وبقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وبقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار ابن عمرو يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتكلم به، فقال له الصحابة: كيف تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويرضى ويكون تعبا ويكون مرتاحا ويكون مريضا وكذا؟ فسأله فقال له صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فإذا كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي، أفعاله وحي، إقراراته وحي، فكل سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي متممة للقرآن العظيم. والقرآن وحده عبارة عن قواعد عامة إجمالية شرحتها السنة، فلا بد إجباري، لا بد من تعلم السنة وفقهها وفهمها، لأن أعداء الإسلام، وهذا هو الأمر الثاني الذي من أجله يجب أن نتعلم السنة، يحاولون فصل المسلمين عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولو فعلوا لخسر المسلمون كل شيء. لماذا؟ قال علي رضي الله عنه لابن عباس لما كان يجادل الخوارج الذين شقوا عصا الإسلام، قال يجادلهم، فماذا نصحه علي رضي الله عنه نصيحة عظيمة جدا، قال له: لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه، يعني يحتمل عدة معاني، تجي من هون بيجيك من هون، يعني تقول له هكذا فيقول لك لا هكذا، ولكن جادلهم بالسنة فإن السنة تبين بشكل قاطع أن المعنى المراد من هذه الآية هو كذا. عرفتم؟ هذا نقطة مهمة. الآن لو رجعنا إلى اليهود والنصارى لنرى ماذا حصل معهم، نراهم أن الله تعالى قال: بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا أي طلب منهم أن يحفظوا كتابهم التوراة والإنجيل. فهل استطاعوا حفظها؟ لم يستطيعوا، لأنهم بشر وكل إليهم حفظ كتاب الله فلم يستطيعوا فحرفوه، ولم يبق مما أنزل الله منه إلا النادر القليل الذي ضاع، ولا يستطيع الإنسان الآن تمييز الحق من الباطل في كتبهم، أغلبها صارت باطلا. فالآن كتبهم حرفت، حرفوها لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، يعني غيروا نفس الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وغيروا المعاني أيضا الموجودة فيه، ولا زالوا يحرفون إلى الآن. وآخر تحريف حرفوه في الإنجيل الآن في هذا الزمن، يمكن السنة الماضية آخر تحريف من تحريفات الإنجيل في أمريكا، حرفت لفظة العذراء في اللغة الإنجليزية virgin، حرفوها إلى امرأة شابة، حرفوا كلمة عذراء شالوها حطوا بدالها كلمة امرأة شابة، وهذا من أحد التحريفات الحديثة، يعني هو كلهم حرف وزادوا فيه تحريفا ولا يزالون يحرفون. ما المقصود من هذا الكلام؟ هم لا يهموننا كثيرا، حرفوا كتابهم لفظا ومعنا. قرآننا ضمن الله حفظه إلى يوم القيامة، لأنه آخر وحي أنزله الله، بعد ما في شرع، فهو الشرع الناسخ مهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مسيطر على كل الكتب السابقة وناسخ لما فيها من أحكام، فهو الكتاب الذي أراده الله لهذه الأمة ولكل الأمم إلى يوم القيامة. فالقرآن الله عز وجل تكفل بحفظه، لم يكل إلينا حفظه لأنه كان سيضيع، تكفل الله فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من حفظ القرآن حفظ السنة، لذلك حفظ الله السنة أيضا لأنها هي التي شرحت القرآن. مرة ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى امرأة تنمس، يعني تنتف حواجبها نامصة، فقال: لعن الله النامصة والمتنمصة. فقيل له: كيف تلعن؟ فقال: وكيف لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كيف لا ألعن من لعنه الله، أو بما شابه. فقالوا له: أيوجد له دليل في القرآن؟ قال: نعم. فرجعت المرأة وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم تجد لعن الله النامصة، فعادت إليه قالت له: لقد قرأت القرآن ما بين دفتيك فلم أجد لعن النامصة. قال: لو قرأت لوجدت. قالت: قرأت. قال: لا، أنت ما فهمت، ألم تقرأي قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النمص، والله تعالى يقول: وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هو نص قرآني، فلذلك كل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه هي عبارة عن أوامر قرآنية. لذلك قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال في آية أخرى: أطيعوا الله والرسول. وهناك فرق بين الثنتين فيها دقيقة لغوية أقولها لكم، مثل قلتها لكم قبل ذلك وأعيدها للتذكرة. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حطلوا للنبي عليه الصلاة والسلام، جعل له فعل أطيعوا خصوصي له، لئلا يظن إنسان أنه أنا لا أطيع إلا الله، الرسول هو عبارة عن بشر أرسله الله فأنا أطيع الله، الرسول بشر مثلنا. قال لك: لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعظم أمر الله، لأنه الله هو الذي أرسله، ولكي لا تظن أن رسول الله يشرع من عند نفسه بدون وحي جعله تابعا في الآية الثانية، فقال: أطيعوا الله والرسول. ف فوالرسول هنا بدون فعل أطيعوا تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع لله في القضايا التي يشرع فيها، فهو وحي من عند الله لا يستقل بنفسه بدون وحي. وقوله أطيعوا يعطيك قوة الأمر بتنفيذ أوامر ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقوة الموجودة في أوامر الله سبحانه وتعالى إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الله حفظ القرآن، ومن حفظ القرآن حفظ السنة، فدونت وصححت واشتغل العلماء جزاهم الله خير بالأسانيد ودراسة الرجال وعلم المصطلح الذي انفردت به هذه الأمة، علم الجرح والتعديل وعلم المصطلح وأسماء الرجال، لا يوجد في أمة من الأمم مثل هذه الخدمة لكلام نبيها أبدا. حتى الإنجيل بين أقدم إنجيل موجود وبين عيسى يمكن حوالي 15 جيل مدري كم 100 سنة، مقطوع السند بينهم، لا يستطيعون إثبات أن الإنجيل الموجود أصلا تكلم به أو جاء به عيسى، أصلا لا يستطيعون إثباته بدقة، غير التحريف، هذا غير التحريف. أما كتابنا فمثبت بالتواتر جيلا عن جيل عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثبت كل كلمة وكل حرف وكل حركة منه مثبتة بالتواتر. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أصل إلى أن أعداء الإسلام لا يستطيعون تغيير اللفظ، لا يستطيعون، إنما يستطيعون تغيير المعنى. كيف؟ يبعدونكم عن السنة فيبقى الناس مع القرآن فقط، القرآن يحتاج إلى شرح فيشرحه أعداء الإسلام أو من يسخرونهم لهذه الخدمة الدنيئة، يشرحونه بما يوافق هواهم فيبتعد المسلمون فيتحرف القرآن بالمعنى دون اللفظ من دون أن يشعروا، وهذا خطر محدق إن لم ننتبه له. فكما تهتمون بحفظ القرآن، لذلك تلاحظون كثير من يعني حتى في دول الكفر بتلاقوا أحيانا حلقات تحفيظ قرآن، ولكن لا تجدون حلقات تحفيظ سنة، لا تجدون في بلاد التي تحارب الإسلام لا تجدون تحفيظ السنة، ولا تجدون الاهتمام بشروحات القرآن وأقوال العلماء. يريدون إبعاد الناس عن القرآن بطريقة خبيثة. قرآن طيب حفظنا قرآن، طلع عندك واحد شاب حافظ قرآن من أوله لآخره على الغيب وسلوكه مخالف للإسلام، ماذا أستفيد منه أنا؟ هذا يضر الإسلام أكثر مما ينفع. لذلك نحن ينبغي لنا أن نهتم بالكيف مع الكم. ما بهمني أنا أن والله خرجت 100 حافظ، 100 حافظ يسيئون للإسلام، لا يصلون مثلا، لا يطيعون والديهم، لا يصلون أرحامهم، لا يفهمون الدين على حقيقته وأصوله، ماذا أستفيد من هؤلاء؟ واحد حافظ عالم أحسن مني. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. قراءة القرآن عبادة، ولكن فقه القرآن العمل بالقرآن هو المطلوب. لذلك لاحظ أول 3 تسعر فيهم جهنم، أول 3 منهم قارئ القرآن المرائي، القارئ والعالم الذي يقرأ ليقال عنه قارئ لأنه ما عنده فقه، يعمل لغير الله، يقرأ لغير الله ليقال عنه حافظ، ليقال عنه قارئ، ليقال عنه فاهم، ليقال عنه عالم، ليقال عنه متكلم، أول واحد تسعر في جهنم هذا كما ورد في الحديث الشريف. أما لو عنده علم يعلم أن الناس لا يضرون ولا ينفعون فيخلص لله تعالى. إذن الآن نحن صحيح نهتم بالقرآن ونتحدث عن التفسير وعن فضل القرآن وحفظه، ولكن لا تنسوا الجانب الثاني المهم، وهو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو السنة. فالسنة مهمة جدا في فهم القرآن، أسباب النزول من السنة أيضا، والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والشروحات التي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه نقطة أحبب أن أنبه عليها لئلا يتدخل أعداء الإسلام في تحريف القرآن معنا مع إبقاء اللفظ. اللفظ محفوظ والمعنى سيبقى محفوظا إن شاء الله، ولكن قد يضل بعض الناس ويبقى القرآن والدين كله محفوظ. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أبدا في كل العصور إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لابد من مقدمات للتفسير، لابد علوم مفيدة إن شاء الله نستفيد منها جميعا. أولا، ما هو تعريف القرآن؟ يقول لي لماذا تعرف القرآن؟ كلنا بنعرف ما هو القرآن. نعم، أعرف أنك تعرف ما هو القرآن، ولكن تعريفه العلمي يفيدك في معرفة بماذا تصح الصلاة وبماذا لا تصح. بعدين، ما هو الشيء المتعبد بتلاوته؟ يعني لو جبت أنت حديث نبوي وجعلت تقرأه وتردد تقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ما تأخذ ثواب في الحرف 10 حسنات، لأنك غير متعبد بتلاوته. أما عندما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل حرف تأخذ 10 حسنات على الأقل، هذا معنى متعبد بتلاوته. لما تقول قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ما بتأخذ كل حرف 10 حسنات، لأنك غير متعبد بتلاوته، وإن كان كلام الله ولكن ليس من القرآن، لأن اللفظ في الحديث القدسي ليس من عند الله، المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختلف عن القرآن. فلازم تعرف تعريف القرآن لتعرف ماذا يترتب عليه من أمور. أحيانا تقرأ في التفاسير أن ابن مسعود قرأ كذا، أحيانا تقرأ أنه كان من القرآن كذا فنسخت، هذه الآن ليست قرآنا، حتى تعرف ماذا يكفر الإنسان إذا أنكر وماذا لا يكفر إذا أنكر. إذا أنكر آية من القرآن الذي دخلت تحت التعريف يكفر، أما إذا أنكر حديثا آحادا يفسخ ولكن لا يكفر، فرق. فلا بد من تعريف القرآن. قالوا، قال العلماء، القرآن هو كلام الله المعجز. كلام الله، فلا ينسب القرآن لجبريل إلا عن طريق واسطة إبلاغه، ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كلامه، ولكن ينسب له على أنه المبلغ له نيابة عن الله تعالى، ولا ينسب للجن ولا لغيره، فهو كلام الله، كلام الله تعالى. فالقرآن كلام الله المعجز. المعجز أي الذي لا يستطيع الإنس ولا الجن لو اجتمعوا كلهم على أن يؤلفوا مثل أقصر سورة في كتاب الله، هذا معناه معجز. والإعجاز حقيقي ليس بمذهب الصرفة. شو يعني مذهب الصرفة؟ قال بعض العلماء كلاما يسمى مذهب الصرفة وهو خطأ. الصرفة تقول إن الله عز وجل قد صرف الناس عن مضاهاة القرآن ومحاكاته مع أنهم يستطيعون أن يفعلوا مثله. يعني الناس البلغاء والفصحاء من الإنس والجن لو تركوا هكذا لاستطاعوا أن يكتبوا مثل هذا القرآن، ولكن الله صرفهم بقدرته على أن يفعلوا. هذا المذهب خطأ، والصواب أن الله أعطى الناس كل الحرية الكاملة ليتصرفوا وتحداهم فأعجزهم حقيقة عن الإتيان بمثله، وهذا هو الصواب، ليس صرفة، ولكن هم عاجزون في الحقيقة عن الإتيان بمثل كلام الله. هذا ينبغي أن تعلموه. إذن القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي، منزل في أشياء منزلة ولكن على غير محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الإنجيل على عيسى والتوراة على موسى والزبور على داود والصحف على إبراهيم وعلى شيث وعلى موسى، هذه غير القرآن. القرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي باللفظ العربي، فكل ترجمات ترجمت إلى لغات أخرى فهي ليست قرآنا، لا تصح فيها الصلاة ولا تعتبر هي القرآن، ولا يجوز استنباط الأحكام منها. انتبه، أي كتاب مفسر للقرآن باللغة الإنجليزية، فرنسية، أردو، أي لغة غير العربي لا يستنبط منه أحكام، لأنه يحتمل الخطأ من أوجه، من وجهين أو أكثر. يحتمل الخطأ أولا في الترجمة، ويحتمل الخطأ في المعنى الذي فهمه المترجم. ممكن المترجم يفهم معنى فيكتبه وهو مو هو المراد. بعدين اللغة العربية فيها استعارة وفيها تشبيه وفيها كناية وفيها أوجه من البلاغة لا توجد في اللغات الأخرى، فيها كنايات وفيها تشابيه واستعارات وضرب من الأمثال لا يوجد في اللغات الأخرى، فلا تستطيع أن تلبسها ثوبا آخر، وإنما تفقد كل إعجازها إذا ترجمت ترجمة حرفية. مرة إجا واحد أجنبي أراد أن يفسر ترجمة حرفية القرآن، قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شلون ذي ترجمة؟ ترجمة هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. هل طلع معه بنطلون جنس؟ ما له فاهم الآن. إذا رب العالمين قال فضربنا على آذانهم في الكهف، كيف بدك ترجمة؟ إنه صفعوا ضربوا، لا، العرب تقول ضرب على أذنه أي ألقى عليه النوم، فهذا معنى يختلف عن الترجمة الحرفية نهائيا. فقل ضرب في اللغة أحيانا تأتي بمعنى صفع، وأحيانا تأتي بمعنى ضرب الأمثال، وأحيانا تأتي بمعنى ضرب على أذانهم النوم، وأحيانا وهكذا كل مرة ضرب شكل أمة، أحيانا تأتي بمعنى الأمة يعني عدد من الناس، أحيانا تأتي بمعنى الزمن، أحيانا تأتي بمعنى الفرد الذي ليس له مثيل من الناس، إن إبراهيم كان أمة، أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن غير محدد مثلا أو إلى زمن محدد. فأمة تأتي بمعنى شخص، وتأتي بمعنى زمن، وتأتي بمعنى الأمة من النوع، وهكذا. فكل واحدة لها معنى، هذا لا يستطيع أحد أن يترجمه ترجمة، إنما نقول نترجم تفسيرا من التفاسير ونقول هذا أحد الآراء، هذا أحد المعاني. ولكن من أراد أن يستنبط الأحكام وأن يقرأ في الصلاة وأن يقول هذا كلام الله فعليه أن يجعله في اللغة العربية. قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وقال ولو جعلناه كتابا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. إذن آيات كثيرة كما تعلمون. إذن كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بالوحي باللفظ العربي المكتوب في المصاحف، فكل شيء مما ينسب إلى كلام الله ولا يكتب بالمصاحف فهو لا يعتبر الآن قرآنا، قد يكون منسوخا وقد يكون المتعبد بتلاوته، أي هو الذي إذا تلوته فلك بكل حرف 10 حسنات على الأقل، المنقول بالتواتر. شو يعني تواتر؟ التواتر هو نقل مجموعة من الناس ثقات، يعني مضمون دينهم وأخلاقهم وعقولهم، لا يخرفون لا يهمون لا ينتون، حفاظ أتقياء صالحون، لا يكذبون لا يرتكبون الفواحش ولا المنكرات، لا يرتكبون كبائر الذنوب، سيرتهم بين الناس حسنة وعقولهم راجحة، هذا اسمه ضابط ثقة متقن. مجموعة من هؤلاء في كل عصر يروون حدثا فيرويه عنهم مثلهم ثم مثلهم ثم مثلهم من أول سند الحادثة إلى آخرها، لا يختل في جيل من الأجيال هذا الكلام، هذا اسمه تواتر. ولا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب فيتفقوا، يعني مثلا ممكن 4-5 إخوة أو أولاد عم ينطقون بشيء، ممكن واحد يتهمهم يقول هاي العائلة اتفقوا مع بعض على الكذب هاي، أما واحد من عائلة كذا والثاني من عائلة كذا، واحد من الكوفة والثاني من دمشق والثالث من أمريكا والرابع من كذا، وكلهم عدول وثقات رووا شيئا واحدا بدون أي تغيير ثم نقله عنهم أمثالها، هذا اسمه تواتر. في تواتر لفظي، في تواتر معنوي، اللي ما بدي فوض معكم بالتفاصيل الزايدة تلاقوها بالكتب. من جملة التواتر اللي انتم يعني تفهموه بسرعة، وجود مدن معينة في العالم، مثلا طوكيو، من منا لا يستيقن وجود مدينة في العالم اسمها طوكيو، مع أنه أغلبنا لم يرها، أغلبنا لم يذهب إلى طوكيو ولم يشاهدها، حتى في التلفزيون ممكن ما يكون شافها، فإذا قلت له ذهب فلان إلى طوكيو يصدق مباشرة، لأن النقل تواتر عن الناس أن هناك بلد اسمه كذا وقف عليه، هذا هو التواتر. فالقرآن نقل بالتواتر أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب وقال هذا الكتاب من عند الله اسمه القرآن، وهكذا هذا اسمه منقول بالتواتر. فهناك بعض الألفاظ التي تسمى القراءات الشاذة نسبت للقرآن ولكنها غير متواترة، نقلت عن طريق آحاد، لذلك لم تجعل من القرآن لأنها غير متواترة، فجعلت من تفاسير الصحابة الكرام. المبدوء القرآن هذا المبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس. لذلك كلمة آمين مثلا في آخر الفاتحة لا تراها مكتوبة في المصحف، لأن الصحابة اتفقوا على أنها ليست قرآنا، كلمة آمين ليست من كلام الله، وإن كان مطلوب من المسلم أن يقول آمين بعد قوله ولا الضالين، ولكنها ليست من القرآن، لذلك لا تراها مكتوبة في المصحف. هذا تعريف القرآن العظيم. له أسماء، القرآن له أسماء، منها القرآن. القرآن سمي قرآنا لأنه مقروء ومتلو، لأنه مقروء ومتلو. وسمي كتابا لأن كلمة كتب في لغة العرب معناها جمع، ومنه الكتيبة، كتيبة الجيش، كتيبة يعني مجموعة من العساكر والجنود، فإذا الكتاب يعني المجموع. والمصحف اتفق الصحابة بعد جمعه في عهد أبي بكر ماذا نسميه، قال سميه مصحفا، فسموه مصحفا لأنه يجمع الصحف، وكان القرآن مكتوب على صحف متفرقة ثم جمع، هذا سموه مصحفا من أجل ذلك. وسمي نورا، سماه الله نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، لأنه ينور للإنسان طريق الخير ويبين له الحقائق. وسمي فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لأنه يفرق ما بين الحق والباطل. له أسماء كثيرة. نزل القرآن منجما، لم ينزل جملة واحدة، الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة على رسل الله عليهم السلام. الزبور على داود نزل كله وحي مباشرة على داود، يعني داود كان واقف نزل عليه الوحي، صحي من الوحي وجد نفسه يتكلم بالزبور. موسى نزل التوراة مكتوبة على صحف لموسى عليه السلام. الإنجيل نزل كله دفعة واحدة. القرآن العظيم لا، نزل دفعات منجما خلال 23 عاما. لذلك حكم كثيرة، منها تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نزل القرآن من أول يوم في الوحي و23 سنة ما نزل شيء من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني من مجاهدة الكفار، وهذا يسبه، وهذا يقول عنه ساحر، الثاني يقول مجنون، وهذا يضربه، وهذا يقول لا تصدقوه فإنه كذاب وكذا، ويعالج أمة ليس عندها قانون، ليس عندها، كان ما عندهم قانون، كانوا قبائل يتقاتلون هكذا بدون قوانين، يبيحون لأنفسهم أشياء، كان عندهم زنا، كان عندهم ربا، كان عندهم خمور، وكان عندهم في المقابل عادات حسنة وأخلاقيات عربية أصيلة من الشهامة والمروءة والكرم، كان عندهم هكذا وهكذا، فجاء ليبدل طباع الناس وأخلاقهم وآرائهم. كل هذا الجهد الذي يبذله يحتاج إلى أن كل فترة تنزل عليه آيات تصبير، تثبيت، تثلية. شوف أحيانا يؤذوه فيقول الله تعالى له سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هي تسلية للنبي. لذلك قال الله تعالى: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا نزل القرآن لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها تربية الأمة، هذه الأمة التي ليس لها قانون، ما في مجال من أول يوم تنزل قانون كامل تقول لهم المواريث كذا وكذا وكذا، وعليكم بالخمور أن تجتنبوها، وتجتنبوا الزنا، وتعملوا الصلوات الخمس كذا، وتصوموا رمضان، وتحجوا البيت، وتعملوا الزكاة، وقانون البيع، وقانون الشراء، وقانون الدين، وقانون الحرب مع الأعداء، والسلم وكذا، ما في مجال، لا يستطيعون التحمل. كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت أنه القرآن نزل، قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. أول القرآن أغلب الآيات القرآنية الأولى كانت عبارة عن التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ذمل الأصنام، العودة بالناس إلى الفطرة، كل عقيدة، ذكر الجنة والنار، أن الله سيبعث العباد من القبور، سيحاسبهم على ما يفعلون. ومعظم الآيات في هذا 10 سنين أو 13 سنة، 13 سنة أغلب الآيات كانت المكية عبارة عن آيات التوحيد والعقيدة وكذا. بالمدينة بال10 سنوات الأخيرة، بعد ما قالت عائشة: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، فصار رب العالمين شرع له التشريعات. ولو قالت عائشة: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا، ولكن أول شيء رباهم إيمانيا، فهذا من حكمة التشريع. ثم من حكمته الترتيب، يعني أخذوهم بالتدريج، تربية نفوسهم شيئا فشيئا. شيء كانوا معتادين عليه، يعني الخمر عندهم إدمان، يملؤون به أواني كبيرة في بيوتهم، كما قالت عائشة وهي أدرى بالناس، لو قيل لهم من أول يوم اتركوا الخمر ما بيستطيعوا. فمرة قال لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مرة قال لهم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في إثم كبير وتنتفعوا منه بالبيع والشراء، وإثمهما أكبر من نفعهما. بعدين قال لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صار بده يشرب قال لك قربت صلاة الظهر خلص أجلها لتخلص الصلاة، بده يشرب اللي بعدها قربت صلاة العصر، فما عاد في وقت للشرب إلا ما بين العشاء والفجر، هي أطول مسافة، فأجلوا الشرب لليل، صار بالنهار صايم عن الشرب، بالليل يشرب، فضبط نفسه فترة طويلة 18 ساعة باليوم، 16 ساعة ما بيشرب. بعدين قال فاجتنبوه. سيدنا عمر رضي الله عنه أدرك أنه رب العالمين يريد منا شيئا، هالتدريج هذا، فقال يا رب بين لنا بيانا شافيا في الخبر. فقال ربنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فألقى الصحابة أواني الخمور في الطرقات، ألقوا وقالوا انتهينا يا رب. فهذا التدريج هذا من حكمة التشريع المنجم، المنجم يعني على دفعات وليس دفعة واحدة. منها أيضا أنه أحيانا تحصل واقعة، يحصل واقعة من الوقائع، حادثة من الحوادث، فتنزل الآية من السماء بيانا لحكم هذه الواقعة. مثلا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان ينقل ضعفاء المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة المأسورين في مكة، كان يتسلل إلى مكة فيأخذهم يحملهم ويذهب بهم إلى المدينة. كان في له من أيام الجاهلية امرأة صاحبته يعني في مكة، فرايح يأخذ أسرى بالليل، فشافته هاي المرأة اسمها عناق وهي مشركة، فقالت له هلما ثبت عندنا الليلة؟ فقال يا عناق إن الله عز وجل قد حرم الزنا. فقالت له إما أن تأتي وإما أن أفضحك، فرفض، فصرخت بأعلى صوتها إن فلانا يأخذ أسراكم، يعني يهرب الضعفاء، فلحقه الناس فهرب واختبأ وكذا، وحتى بالوا عليه هو متخبي ولم يشعروا به. بعدين قام فحمل أحد الأسرى، قال كان ثقيل الوزن وتعب فيه، المهم فذهب إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي يا رسول الله أن أتزوج عناقا؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. سألوا مرة ثانية سكت، فنزل الوحي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. شايف الآية لما أنت تعرف سبب نزولها، الصحابة لما سمعوا السؤال والجواب خلاص فهموا القضية، غير لما يكون من أول يوم نازل آية بمر الواحد عليها ما بيعرف ليش، أما لما تنزل في واقعة معينة رسخت في القلوب فلا تنسى أبدا. حتى أنتوا الآن اللي ما كان بيعرف السبب، الآن عندما تقرأ في القرآن ستتذكر قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي ولن تنساها إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء في سورة النور أيضا نزلت الآيات التي تحرم نكاح المشركات ولا كذا، تنتهي بقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، قيل إنها نزلت أيضا في نفس القصة أو في قصة أخرى. إذن عندما تأتي واقع، أحيانا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجيزية من اليهود من أهل الكتاب من النصارى، يسألونه أسئلة لا يعرفها إلا الأنبياء، وهو نشأ في أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من الكتب شيئا، لا يعرف يكتب لا يعرف يقرأ، ومعظم أهل زمانه في بلدته كانوا أميين، قال نحن أمة أمية، كان الذين يقرؤون قلائل، وكثير من الأمور يعرفونها بشكل إجمالي ولا يعرفون التفاصيل، يسمعون أنه في طوفان، صار طوفان على أيام نوح، تفاصيل الطوفان لا يعرفونها، كانوا لا يعرفون أن ابن نوح غرق في الطوفان مثلا، كانوا مثلا لا يعرفون أشياء من هذه التفاصيل، فكانوا يسألون أهل الكتاب، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن الخضر وموسى، وسألوه عن أهل الكهف، وسألوه عن الروح، وسألوه أسئلة. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ذات الآية إجابة للسؤال. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذ أول فتية إلى الكهف فصلوا قصة كل جوابا للسؤال، قالوا له ما قصة شباب كانوا مؤمنين وذهبوا كذا؟ ما بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآيات. فإذا نزول الآيات منجما على الوقائع له فائدة في إجابة الكفار أحيانا، في إجابة المسلمين أحيانا على إشكالات عندهم أو أحكام شرعية يريدونها، في ترسيخ المعاني في الوقائع. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وما المراد منها. كل واحد بيعرف. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال له اليهود قالوا له إن في كتابكم آية لو كانت عندنا لاتخذناها عيدا، فقال عمر إنني أعرفها وأعرف متى نزلت وأين نزلت وقد اتخذناها عيدا، يعني نحن نفرح بها أكثر منكم. ما هي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر نزلت يوم الجمعة في عرفة في حجة الوداع، وهذا عيد الحج الأكبر اتخذه المسلمون، فهو أعظم حج لأنه في حج الرسول عليه الصلاة والسلام. من هذه من الحكم. ثم القرآن لما تقرؤون في القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة أو إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا يدل على أحد أمرين، إما أن أول آيات نزلت في القرآن لما كان عليه الصلاة والسلام في غار حراء ونزل عليه قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، إما أن هذه الليلة كانت هي ليلة القدر، أو أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في ليلة القدر ثم صار ينزل متفرقا حسب الوقائع كما قلنا. فلذلك يقول إنا أنزلناه، لأنه ممكن واحد أشكل عليه كيف القرآن نزل في ليلة القدر ونحن نعلم أنه في آيات نزلت في الحج وآيات نزلت بربيع الأول وآيات نزلت بالصفر، فمو كله نزل برمضان وليلة القدر في رمضان. فإذا فتعرف أنت الجواب، إما أنه نزل دفعة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم وزع على 23 سنة، أو أن المقصود أول آيات، أول مرة نزل القرآن كان في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. والقرآن نزل بطرق مختلفة، فأحيانا تنزل سورة كاملة مثل الفاتحة، مثل سورة الأنعام، الأنعام نزلت كلها قال عليه الصلاة والسلام ونزل معها 70,000 ملك لهم تسبيح وتقديس لله عز وجل. سورة البقرة نزلت متفرقة ولكن كل آية من سورة البقرة نزل معها 80 ملكا. فأحيانا تنزل السورة كلها مثل المدثر، المدثر نزلت كل دفعة واحدة، سورة الفاتحة نزلت، الأنعام نزلت دفعة واحدة، وأحيانا تنزل 5 آيات مثل أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أحيانا تنزل 10، أحيانا تنزل آية واحدة. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قوله تعالى في آخر آية في القرآن، آخر آية في القرآن نزلت باتفاق يعني معظم العلماء على هذا، وهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت في القرآن قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب9 ليالي. فقال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال ضع هذه الآية على رأس 280 آية من سورة البقرة، يعني حطها بعد 279 ساوية هي 280. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليست هي آخر آية، لأن هذه نزلت في الحج، نزلت في الحج بعد الحج، النبي صلى الله عليه وسلم توفي بحوالي 3-4 شهور. فالراجح عند العلماء أن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر آية نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب9 ليالي، لأنه بين الآيتين اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعد سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، ونزل بعد شيء ثاني كمان آية ثانية. إذن إما أحيانا يأتي بشكل خمس آيات عشر آيات آية، أحيانا يأتي كلمة تنزل كلمة واحدة، مثل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيله، هكذا نزلت في البداية، لا يستوي القاعدون والمجاهدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقال بعض الصحابة يا رسول الله نحن يعني في بعضنا مضطر مسلول أعمى لا يستطيع الجهاد، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر استثناء جملة اعتراضية فنزلت فوضعها صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية مرة ثانية وهو جالس نزل الوحي، فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. شايف؟ فنزلت أحيانا آية أحيانا جزء من آية، وهكذا نجد. طيب القرآن قسم إلى قسمين مكي ومدني. بعض الناس يقولون المكي هو ما نزل في مكة، وبعضهم يقولون المدني هو المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة. أحسن وأقوى الأقوال أن المكي ما نزل قبل الهجرة في أي مكان، في مكة أو خارج مكة، ما دام قبل الهجرة سميناه مكي في العهد المكي يعني، وبعد الهجرة يسمى مدنيا وإن نزل في مكة. يعني مثل الآيات التي نزلت في فتح مكة، يوم فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وجلس في المدينة وشكل دولة إسلامية وخاض حرب بدر وأحد وكذا، ثم رجع ليفتح مكة فنزلت بعض الآيات. هذه الآيات تسمى مدنية وإن كانت نزلت في مكة. فالمكي ما كان قبل الهجرة في أي مكان نزل، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نازلا في مكة. هذا أحسن تعريف أقره العلماء ورجحوه على غيره من الأقوال. ثم علينا أن نعرف أسباب النزول. أسباب النزول علم جليل مهم، وهناك قاعدة مرتبطة به يجب أن تعلموها. ما هي القاعدة؟ تقول القاعدة العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أعطيكم مثال يوضح العملية. مثلا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خصوصا نزلت بشكل خاص، نزلت في إحدى المعارك، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير الغنائم ناخذ ولا ما ناخذ غنائم، لمن الغنائم؟ فقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني الغنائم التي يعطيكم إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم فخذوها، والتي يمنعكم منها فلا تأخذوها فليست حلالا لكم. الآية السبب هكذا، فهذا اسمه خصوص السبب. فهل المعنى الوحيد للآية هو هذا؟ لا، العبرة بعموم اللفظ، كل شيء يعطيكم إياها الرسول فخذوه، كل أمر يأمركم به فاستجيبوا له، وكل شيء ينهاكم عنه فانتهوا، وهذا هو المعنى الذي يعمل به العلماء كما تلاحظون إلى يوم القيامة. فإذا ليست العبرة بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ وما يندرج تحته من قواعد. ولكن شو الفائدة لكم من سبب النزول ما دام العبرة بعموم اللفظ؟ قال العلماء الفائدة من معرفة سبب النزول أن القصة التي وردت الآية بشأنها ونزلت هي أحد المعاني قطعا المراد بها الآية. هذا أحد المعاني قطعا، قطعا يعني القصة التي وردت هي أحد التفسيرات القطعية للآية، ولكن الآية تحتمل معاني أخرى، فعليك أن تعرف سبب النزول ليتوضح لك المعنى الأولي، ثم تفهم فيما بعد معاني أخرى من كلام الله عز وجل. هذا معرفة فائدة أسباب النزول. مثلا واحد من الصحابة كان عنده ابن أخ صغير يتيم، يعني أخذ أموال ابن أخوه، لما كبر الولد صار بالغ طالب عمه بالمال، فالعم امتنع قال له لا أعطيك شان هذا لي، فاشتكى ابن الأخ عمه، اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى في سورة النساء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا،